كيف حال الجميع؟ عسى كلنا بخير. الحديث السادس في كتاب الأربعين التطويري. سبحان الله، لو احنا ماشيين فعلا وحاضرين كل المحاضرات من أول حديث للنهاردة، لأن إن شاء الله ربنا يتمم لنا دورتنا على خير، هتلاقي كأنك في مفاتيح بتنور في قلبك وبتنور في عقلك كده، سبحان الله. بس اللي تنتبه واللي فعلا تركز، يعني الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سبحان الله العظيم. يعني مش القعدة جميلة ولذيذة مع صحبة خير وسلام عليكم وعليكم السلام، وإحنا برضه بنلف وندور في نفس القصص اللي احنا فيها يعني. ففعلا اللي جمع الاحاديث ربنا يجزاه خير، وربنا سخره لكم عشان يبداوا يحضروا ويبداوا يذاكروا في الاحاديث والكلام ده كله، وان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ان الاعلام يبقى تحت ايدك وتدخلي محاضره تسمعي او لعله خير. فاعرفي انك انت ربنا اصطفاك انك تسمعي ده، تسمعي تاخدي مفتاح تبدأي تتعاملي بيه مع نفسك باستقرار الحياة كاملة إن شاء الله. الحديث النهاردة سبحان الله العظيم يعني ماسك شقين كبار، مش محتاج محاضرة واحدة، بالعكس ده هو يعني محتاج محاضرتين ثلاثة، ولكن أسأل الله التيسير وإن يطلق لساني على الوجه الذي يرضيه إن شاء الله. طيب، الحديث بدأ في الكتاب، أخذ مقطع قصير من الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بنسمع الكلمة كتير ونكررها كتير، ولكن هي محتاجة تدبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، تعرفي إن كل كلمة لها ميزان ولها واقع في قلبك، سبحان الله العظيم، ولازم تتدبري الكلام اللي فيها. الكاتب خدنا لنظرية الذكاءات المتعددة. صاحب النظرية اسمه عالم اسمه جاردنر، قال إن يعني كان المعروف اللي هو الاي كيو، اللي هو اختبار الذكاء، وخصوصا في الدراسة او في التحليل او في التفكير الممنهج والكلام ده كله، وعلى أساسه بيقبلوا ناس في مؤسسات وفي مدارس وفي مصانع وهذه الأمور في الدول اللي بتستعمل الكلام ده. بس هو بص إن فيه، لا ده مش هو ده الذكاء المقصود، ده في ذكاءات كتير جدا، اختصرهم في 9 ذكاءات. لو كل واحدة فينا بصت على نفسها هتلاقي فيها حتة منهم يعني، والجزء اللي هو عندها ده سبحان الله العظيم إذا استغلته صح، وإذا استعملته صح، وإذا بدأت تتعلم إنها تنمي ويبقى في عندها مهارة، هتلاقي نفسها بدأت تتغير وبدأت تهدى وبدأت تتعامل صح. الذكاءات 9 اللي جاردنر قال عليها بدأها بالذكاء اللغوي. الذكاء اللغوي هو طبعا مش مفسر لك قوي هو قال في إيه، بس أنا هديكوا جمل كده بسيطة على معنى كل ذكاء في الجدول اللي هو حاطه. الذكاء اللغوي هو عبارة عن قدرة الإنسان على استخدام الكلمات للتعبير عن مشاعره، وده موجود بوفرة عند الكتاب الصحفيين الشعراء، ناس بتعرف تعبر عن المشاعر. يعني أنت ممكن جدا وأنت قاعدة بتفري كده في الفيس أو أيا كان، بتلاقي جملتين ثلاثة كده أنت كنت يعني على آخرك ونفسك تتكلميهم وتلاقيهم محطوطين في جملتين ثلاثة. فدي موهبة، ملكة ربنا مديها لبعض الأشخاص سبحان الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أمهر المهرة في إن هو يرى المهارات والملكات دي عند أصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما نشوف اختياره لحسان بن ثابت، سبحان الله، ما خدش حسان بن ثابت مثلا ووضعه في الجيوش، ما قالوش امسك السيف، لا، مسكوا الباب الإعلامي، فهو ماسك الإعلام والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال بالشعر، سبحان الله العظيم. لما مثلا تروحي تشوفي خالد بن الوليد رضي الله عنه، سبحان الله العظيم، أبدا أبدا ما تشوفي مثلا، أو يعني ما سمعنا مثلا قال خالد بن الوليد، أو روي عن خالد بن الوليد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا. وبعدين كان له تاريخ قبل الإسلام، إنه هو داهية حربه وتخطيط للحروب وتقسيم للجيوش وخطط عسكرية ومسك السيف، سبحان الله العظيم، والكلام ده كله. وتتمتعي وانت بتقرأي سيرة سيدنا خالد، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل خالد الإسلام ما قالوش بقى تعالى اقعد وتعلم الشرع وتعلم الفقه وتعلم السيرة والحديث لا خالص خالص، فورا فورا يعني وضعه في المكان اللي هيبدع فيه، وهو الجيوش، مع إن كان تحته كبار الصحابة، تحت قيادته كبار الصحابة من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الحديث وهذه الأمور كلها، والتفسير وهذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يلتقط هذه الأمور. لما سبحان الله العظيم الصوت انقطع، ولا الصوت مستمر واضح؟ أنا صوتي واضح؟ حد يعرفني بس، عشان أنا جاي اتصال، مش عارفة إن كان قطع ولا لأ. الصوت واضح، اتفضلي يا استاذ. طيب تمام الحمد لله. تمام؟ طيب سبحان الله، فإحنا ماشيين كده، فأنت فكان أول الأبواب في تقسيمة جاردنر للذكاءات، أو نظرية الذكاءات المتعددة، اللي هو الذكاء اللغوي. طيب في ذكاء رياضي، الناس اللي عندهم قدرة على التحليل وربط العلاقات والاستنتاج والتفكير بشكل ممنهج، سبحان الله العظيم، دول بيبقوا شاطرين جدا في الحسابات والأمور دي، وكمبرمجين مثلا، مهندسين، محاسبين، الكلام ده كله. طيب في ذكاء حركي عضلي، وده له علاقة بالجسم والحركة. تشوفي ابنك من صغره كده سبحان الله عمال يتنطط ويطلع على الحيطان ويتشقلب ومش عارف ايه، لو استغلتيها صح ووجهتيه للرياضة هيبدع. لكن في أطفال بتكون مكانها كده، مفيش حركة، الحركة بالنسبة لهم صعبة، والحركة بالنسبة لهم مش تقيلة، تحسيه قاعد في نفسه كده. غيره لا، غيره متحرك وشاطر وعمال يتنطط ويتحرك لازم تستغل القصة دي. في ناس من ضمن ثالث نوع من الذكاءات المتعددة عنده الذكاء البصري المكاني، ودول الناس اللي عندهم قدرة على التخيل، وبيبقوا شاطرين جدا كرسامين، مهندسين ديكور، نحاتين، الناس دي بتبقى شاطرة قوي في الحاجات دي. الفكرة ان شرح الكلام ده، انك انت بتشوفي كده بعض يعني مثلا واحدة تدخل عندك مثلا شقتك او بيتك، تقول لك لو الكنبة دي اتحطت مكان مثلا المكتبة دي هتبقى احسن، لو مثلا الشاشه دي اتحطت في الحته الفلانيه هتدي دفى للمكان، لو مش عارف ايه. في ناس كده سبحان الله العظيم، واستغلال المواهب ديت يعني من الباب واسع، انك انت بترتاحي حتى جواكي، بتبقي ايه عارفه بتعملي ايه يعني، سبحان الله. طيب ايه كمان؟ ذكاء الايقاع الموسيقي، الناس ديت بتبقى شاطره جدا وماهره جدا في تحليل نبرات الصوت. ومثلا في طبعا بعيد عننا الكلام ده، في الموسيقى والكلام ده، يقول لك مثلا لا لا دي نغمة، دي طبقة كذا، ده مقام كذا، ده مش عارف ايه، دول شاطرين في الباب ده. طب ايه تاني؟ الذكاء العاطفي. والذكاء العاطفي ده مش بس قصة الذكاء العاطفي في اللي هي المعنى البسيط لكلمة العاطفة في الموضوع، لا خالص، كونك تتعلمي الذكاء العاطفي ده باب واسع جدا جدا جدا لترتيب دنيتك كلها. لأنه سبحان الله لما بتتعلمي الموضوع ده بتعرفي تتعاملي مع اللي قدامك، بتعرفي تتعاملي مع نفسك، بتعرفي تشوفي قدراتك شكلها ايه، بتعرفي تتكلمي امتى وتقولي لا امتى وتقولي اه امتى، قصة مش سهلة. بتعرفي لو اتعلمتي الذكاء العاطفي بتعرفي تستعملي نبرة صوتك ازاي، ملامحك ازاي، بتعرفي تستعمليهم في انك انت يا اما تحسني عيشتك كلها يا اما تخربي بيتك. بيعلمك انك انت تثقي في نفسك، بتعرفي قدراتك. شغلة الاسترسال الداخلي ده بيعلمها لك بسرعة جدا. وفي دورات كتير جدا جدا جدا عن موضوع تعلم الذكاء العاطفي. لكن الفكرة ان احنا بنسمع الكلام ويعني ايه بناخده، كلام لذيذ ومش عارف ايه، بس ما دام هيبقى فيه مجهود ان انا اروح واسال واتعلم والقصص دي، لا لا لا احنا مش فاضيين للقصه دي. سبحان الله، من ضمن لو اتعلمت الذكاء العاطفي ده، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا فم واحد واذنين، بيعرفك تستعملي ده صح ازاي. اول ابواب تعلم الذكاء العاطفي الانصات، انك انت تعرفي تسمعي ازاي، تعرفي من ضمن مثلا الذكاء العاطفي انك انت بيعلمك ازاي تتخانقي من غير ما تسيبي لا جروح مادية ولا جروح نفسية. بعرف اتخانق واخد حقي 24 قيراط، وانا لساني جميل وبعرف اتصالح بسرعة، يعني الرجعة بتاعتي بتبقى اهدى واسرع من ان اقعد مثلا يومين ثلاثة. بعض الازواج كده يقول لك ده انا بقالي شهر ما بكلمهاش، وهي تقول ده انا دلوقتي فيه صمت رهيب بيني وبينه، بقالنا فوق الثلاث اسابيع ولا سلام عليكم حتى بتتقال. فلما بتتعلمي الذكاء العاطفي الموضوع بيفرق، بتعرفي تتخانقي من غير ما يبقى فيه اثر، ويبقى فيه باب الرجعة سهل ومفتوح. سبحان الله، القصة في باب الذكاء العاطفي، وبنطول فيه كده علشان هو مهم. بيخليكي تعرفي انك انت تديري حياتك ازاي. مهما كانت الضغوط انا ماشيه فيها بهدوء، انا نفسيا مطمنه، انا في سلام كده جوايا، ومهما حصل حواليا من اللي حواليا كلام او مشاكل او لا لا لا، الدنيا ماشيه، انا فايته في كل حاجه، وانا هاديه. في ناس كده تبصي على وشوشهم تحس في راحه، دول عندهم قصه الذكاء العاطفي ده. سبحان الله، بيعلمني كمان موضوع الذكاء العاطفي، لو فعلا دست فيه وتعلمته وسمعت عنه وحضرت له محاضرات والقصص دي، بيعلمني ازاي اتعامل مع نفسي وقت الغضب، ازاي اخرج من حالة غضب من غير ما اكون ندمانة، ازاي اسيطر على نفسي وقت الغضب، لان انا عارفة ايه اللي بينرفزني. انا داخلة، هو خلاص داخلة دلوقتي دقيقتين يعني ممكن اكسر الدنيا، انا عارفة المقدمات اللي هتوديني لده. لو انا بقى ما عنديش الذكاء العاطفي ده، لا هلبس في حيطه، هزعل نفسي وهزعل الناس وهخرج خسرانه، واللي حواليا كمان يعني ايه اقرب ما يكون انهم يولعوا فيا، خلاص مش طايقني من لساني ومن صوتي ومن ملامحي و و و لا، انا بالذكاء العاطفي بعرف اتعامل مع القصه دي. طيب ايه كمان من انواع من انواع الذكاء؟ احنا قلنا اللغوي، وقلنا الرياضي، وقلنا الحركي، وقلنا البصري والمكاني والإيقاع الموسيقي، وقلنا الذكاء العاطفي. فيه الذكاء الذاتي. إيه الذكاء الذاتي ده؟ بيخليكي تتعاملي مع نفسك ببصيرة، شوفي نفسك محددة قوي، عارفة هدفي كويس جدا، محددة أنا عايزة أوصل للمكان الفلاني في الوقت الفلاني. مثلا أنا هحفظ القرآن، بدأت في مشروع حفظ القرآن، مش بخلي نفسي خاضعة خالص خالص خالص للظروف نهائي مهما حصل. وده ممكن تسمعوه من الأستاذ سعيد حمزة، أكيد عارفينه، اللي هو صاحب الحصون الخمسة. كان بيتكلم في مقطع كده، سبحان الله، من أخت كانت بتحضر معاهم الحلقات، وما عرفوش خالص خالص خالص ان عندها سرطان الا بالصدفه البحته، يعني كانت مستمره في الحلقات. واللي ما يعرفش الحصون الخمسه يبتدي يدور بس كده، يكتب الحصون، كيف هي الحصون الخمسه. الحصون الخمسه عايزه تفرغ كامل، تفرغ كامل، برنامج مكثف جدا جدا جدا، اللي يعرف يتعامل معاه فعلا هيخرج متقن للقران. لكن هو عايز تفرغ، تفرغ من كل ناحية، فمش للناس الغلابة اللي زي حالاتنا كده، مش هينفع حد يبقى عنده دور برد ويكمل في الحصون خالص، مش هينفع واحدة عندها مشوار والمشوار ده مهم تكمل في الحصول إلا إذا عرفت الخطة تمام، ويعني وفهمت تمشي إزاي معاها. زي أختنا ديت الله يشفيها، أصيبت بسرطان، وسبحان الله سرطان صعب، سرطان ثدي، ودخلت عملية العملية وهي مكملة في الحصول، ما انقطعتش عن الحلقات، ما حدش دري بيها ولا حد عرف عندها إيه ولا نهائي نهائي. فسبحان الله العظيم، الذكاء الذاتي ده هو اللي بيخليكي تتعلمي القصة دي، إنك أنت تبقي محددة قوي وفاهمة كويس قوي الهدف اللي أنت رايحة له، وعاملة خطة لنفسك هوصل لها ولا لأ. عايزة أحفظ القرآن في سنة في سنتين، يبقى هما السنتين مش هيزيدوا يوم. عايزة أبقى متقنة لمثلا العلم من العلوم، ومثلا هحفظ أذاكر إنجليزي مثلا، عايزة أخد كورس إنجليزي، مش هفضل أمط فيه سنتين وثلاثة وعشر، لأ ده هما 3 4 شهور أتقنت اللغة وخلصنا. عايزة أنزل وزني برضو، 1 2 3، الذكاء الذاتي بيعمل ده. طيب إيه كمان؟ ذكاء الطبيعة أو الذكاء الطبيعي، وده بقى بتاع علوم علماء الفيزياء والنباتات والطبيعة والناس دي. الذكاء الوجودي برضه نفس القصة. فأنت سبحان الله العظيم لما الراجل هنا اللي هو جاردنر ده وراك إن في حاجات كتير جدا جدا جدا، أنواع من الذكاءات، أهمها هو الذكاء العاطفي، انك انت تتعاملي مع اللي حواليك وتتعاملي مع نفسك صح، وتبدأي تشوفي تحطي اساسيات كده لحياتك، اعرف امشي فيها ازاي. الحديث سبحان الله العظيم لما بتدخلي بقى، ناخد الشق الثاني بقى من الحديث، وهنرجع لده ثاني ان شاء الله. الحديث على طوله هم بدأوا الكاتب هنا بأنه أخذ أقصر مقطع فيه، المقطع المشهور فيه، لكن الحديث سبحان الله العظيم بيعول على عقيدة الإيمان بالقدر. الرواية كاملة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأخذ شيئا فجعله ينكت به في الأرض، ينكت يعني يخطط كده في الأرض. وكان الشيخ أبو إسحاق بيقول إن هو ده من يعني مش تصرف كتير من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان بيعمل القصة دي. يعني ذكر في رواية، في روايتين أقصى حاجة، ما كانش الموضوع ده كتير النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمله، يعني حكاية إن هو يخطط لهم في الأرض أو الكلام ده. تمام. فعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الله، لحد هنا المقطع هنا بيقول خلاص، مع يبقى سين من الناس على ناحية وصاد من الناس في الناحية الثانية، لكن على طول الصحابة همهم كبير، ففورا قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني خلاص ما دامت القضية محسومة، واللي مكتوب في النار مكتوب في النار، واللي مكتوب في الجنة مكتوب في الجنة، أفلا نتكل على هذا، يعني على هذا الأمر سبحان الله، وندع العمل؟ خلاص بقى ما دام كده، كده أنا معروفة إن أنا داخلة الحتة الفلانية، فخلاص أخرتي كده تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم هكذا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة اللي هم أهل الجنة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى نهاية الآيات سبحان الله العظيم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لك الصورة، عشان ما نبقاش زي بتوع القدرية اللي بيقول لك مثلا، يجي مثلا ايه، هم معتدين جدا بحتة انا مسير، انا راجل مسير، ما مكتوب لو ربنا كاتب لي انه يهديني هيهديني، مش كاتب لي خالص، فهم ماشيين بالدماغ دي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصفهم وصف كده اللي بيتبعوا هذا المنهج، ان انا خلاص ما دام انا مش موضوع القدريه عندهم ديت، ان انا لو مكتوب لي يهديني، او مكتوب لي اصلي، لو مكتوب لي اتحجب، لو مكتوب لي بطل سجاير، لو مكتوب لي بطل كذب، لو مكتوب لي مش عارف، هم بيقولوا اللفظه دي. فما فيش واحده فينا تيجي في الحته ديت وتقفل دماغها حته ان انا لو مكتوب لي اعمل كذا كان ربنا هداني له. ما فيش الكلام ده، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها لك، يقول لك فكل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما بقى تدخلي في الايات سبحان الله العظيم وتعتدي بها وتبداي سبحان الله العظيم تشوفي وتحاولي تنسقي بين الايات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما تبصي كده للقران، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، في ده في الرعد. لما نروح مثلا للأنعام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله، طب ما أنتوا بتقولوا هو يعني، ما كلام واضح إن دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. لكن في مثل بسيط جدا جدا أهل العلم مثلوا، الناس اللي بيشرحوا الكلام ده بيقول لك كده بالظبط، زي ما تكوني أنت أم الولدين مثلا، هندي مثالين في الموضوع، أم الولدين احمد وعلي. انت عارفه ان احمد طيب ومش بيحب يعني ايه يغلي عليكم في المصاريف، ومش بيحب يدور كده على الحاجه الغاليه ويجيبها، لا بيرضى بقليل. الراجل ده طيب وقنوع ومش يعني مش متطلع قوي للحاجات اللي ما بيبصش للي حواليه يعني، ده هو يكتفي ما دام اللبس حلو وشيك وجميل عليه، وهو مقتنع بألوانه والكلام ده كله، فخلاص تمام. طيب بس علي، لا علي صعب شويه، علي دايما يحب يجيب الحاجه الاوفر جدا، يحب دايما يدخل محلات معينه بعينها، الكلام ده كله تمام. فانت الاثنين نازلين يشتروا لبس، رايحين مع ابوهم يشتروا لبس، فانت قبل ما يخرجوا من باب البيت رحت قايله لابوهم احمد هيجيب بكذا وعلي هيجيب بكذا برقم انت حددتيه، واحمد هيجيب كذا وكذا وكذا، وعلي هيجيب كذا وكذا وكذا. واتفاجئتي لما رجعوا مع ابوهم فعلا كلامك بالمزوره اتحقق، ده جاب بالسعر اللي انت قلتيه، الالوان والمقاسات اللي انت قلتيها، وده جاب بالحاجات اللي انت قلتيها. هل انت فرضتي عليهم الكلام ده؟ ها شاركوني بقى في التعليقات. انتوا هنا ولا رحتوا فين؟ هما بيكتبوا على الشات يا أستاذ. اما انا برجع للشات اهو، ثواني طيب. انا بس انا مش انا عماله برضو بدور عليها وكل مره تروح مني اهي. خلاص طيب تمام. بسم الله. لكن بسبب ايه؟ تعامل معهم عارفه ونعم بالله العلي العظيم، لم افرض عليهم بل وضعت حدود. لا هي ما وضعتش حدود ولا شروط، هي عندها علم مسبق بدماغ ده ودماغ ده، ولله المثل الاعلى. مثل تاني اوضح، لما تكوني معلمة في فصل تمام، انت من علمك بمستويات الطلاب على مدار شهر 2 3 4 سنة السنين اللي فاتت، انت عندك علم بمستوى فلان وعلان فانت عارفة المستويات خلاص. فانت بتيجي بتروحي حتى تقييمات كده بينك وبين نفسك، بتقولي فلان هيجيب النسبة الفلانية، فلان هيجيب النسبة العلانية، فلان فلان فلان، عمال تحطي نسب، واتفاجئتي ان النتيجه زي ما انت قلتي، يعني زي ما انت عرفتي بالظبط وزي ما انت حطيتي النتيجه بالظبط، ولله المثل الاعلى. هل انت فرضتي على ده ما يذاكرش او ده يذاكر او ده؟ ما هو علم ازلي، علم مسبق، فما بيتعارضش مع مشيئه ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبعدله بيوجه. انت لما كل يوم في الصلاه بتقولي كده: اهدنا الصراط المستقيم. لما كنا بنشرح في الفاتحة عرفنا إن فيه نوعين من الهداية: هداية إرشاد وهداية توفيق. يعني إيه هداية إرشاد وهداية توفيق؟ هداية الإرشاد دي عند كل البشر، المسلم والكافر والبوذي والمجوسي والمسيحي واليهودي، دي هداية كل البشر ذرية آدم كلهم، ده عندهم هداية الإرشاد دي في قلبهم، الترمومتر بتاع الحق والباطل، مولودين بالفطرة. كل مولود، ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت كلنا كل خلق الله عز وجل مولودين على فطرة سليمة، خلاص. لكن انت عندك، انت محتاجة هداية ايه؟ هداية التوفيق. طيب هداية التوفيق ديت لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم من قلبك انك انت حبة حلق القرآن، حبة حلق الذكر، حبة سبحان الله العظيم، تلاقي هداية التوفيق بدأت تشتغل معاك، لانك انت خلاص بدأت تصحصحي لنفسك وعايزة ده. انت جواكي إرادة الخير، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت طلبتي هداية، هداية الخير، ربنا سبحانه وتعالى يروح مسخر لك معلمة تصحح لك تلاوة، يروح مسخر لك أخوات يراجعوا معاكي، يروح مسخر لك واحدة تروح قايلة لك الحقي ده أكاديمية زاد فتحت علوم شرعية، واحدة صاحبتك أو جارتك تقول لك يلا تعالي على المسجد الفلاني ده بيصححوا تلاوة وبيقولوا حلقات ذكر وسبحان الله العظيم. هي اللقطة دي سبحان الله العظيم. لما أنت بقى كلنا زي ما اتفقنا عندنا هداية الإرشاد، بس هداية التوفيق دي بتروح للي فعلا الله عز وجل يعلم إن في قلبه خير، والله يريد أن يتوب عليكم، سبحان الله العظيم. فأنت لما بتمشي بالقصة ديت خلاص أنت عارفة الله عز وجل يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه إرادة ربنا سبحانه وتعالى فيك إنك أنت تطلع الخير اللي جواك. لكن لو واحدة بقى كده كل هواها، يعني كان في سؤال كده جه مرة وبدات اشوف التعليقات عليه، بجد حاجه مخيفه، يعني انا ما كنتش مستوعبه قوي، ما كنتش عارفه قوي اميز القصه دي، كنا لسه في الاول. يعني كان السؤال ايه؟ لو ربنا يسر لك بفلوس كتير قوي هتعملي فيها ايه؟ ممكن حد يجاوبني؟ بس بالله عليكم باللي في نفسك، يعني اللي في نفسك دلوقتي. لو انا دلوقتي قلت لك ليكي نص مليون جنيه، ها ليكي نص مليون جنيه مصري، خلاص كل واحدة تكتب بكده هتعمل ايه، بس بسرعة وبدون تفكير ان احنا بقى في حلقة الذكر ودي بتتكلم بالقرآن ولا لا لا خالص، اللي في نفسك دلوقتي اكتبي. ده الناس هنا ما شاء الله ربنا غنيها كلها الحمد لله، ما حدش رد عليا. هما مش كتير قوي نص مليون يعني، بس اهو. طيب ماشي، مشروع ينفع الناس، الحج اطلع حج، الاقربون اولى بالمعروف، اشتري بيت في المدينه المنوره وخديني معاك يا مريم، اعطي هدايا لكل اللي احبهم. طب خديني معاهم بقى، اتصدق بالربع اولا. ماشي يا رنا، ماشي، وبالباقي هتعملي ايه؟ مش معقول احنا عددنا كبير، فين الباقي؟ هتعملوا ايه بنص مليون جنيه يا اخوانا؟ هو مش حلم كبير قوي نص مليون، بس برضه نوايا تسند الزير زي ما بيقولوا. طيب ايه تاني؟ هبقى عايزه احج وعايزه اساعد الفقراء واعمل مشروع عشان اقدر انفع في الفقراء، اصل فعلا الفقراء مش نفع. نفسي اكل يتيم، ربنا يرزقك، ها هجيب جهازي، الله يرزقك، ها ايه تاني؟ اطلع حج واتصدق، حلو، احج اعمل حج وافتح دراية. طيب ربنا يفتح لكم جميعا يا رب، ويوسع علينا جميعا من حلال الطيب. السؤال ده لما اتسالنا فيه، ففي واحدة أو كم واحدة، مش واحدة بس، كل اللي قالته، وده أنا استغربته جدا، ما ساعتها ما كنتش فاهمة قوي إن هي نفوس، وكل واحد بيجيب اللي أهو، وأحد بيقول أجيب شقة أوسع، الله يوسع عليك. طيب إحنا بقى دي قالت كل القصة معاها، قالت أتفسح في دبي. يعني كان كل الناس زي حالاتكم كده، اللي عايزه توسع على نفسها، اللي عايزه تروح تحج، اللي عايزه تروح تعمل عمره، اللي عايزه تتصدق، اللي عايزه مكان كده، تمام؟ حلو. فهي كل اللي لفتني انها عايزه تروح دبي تتفسح هناك بس. فهي كده، هي كده. فسبحان الله العظيم، انت بقى وحالك مع الله عز وجل ولسانك بينطق بيه هو مغرفه قلبك خلاص. يعني الخير اللي جواك ده على فكره، بس عشان ما حدش ياخد دماغه الناحيه الثانيه هي ضد الفسح، لا والله الناس كلها عايزه تروح عن نفسها وكل حاجه، بس ما نروحش دبي يعني. مش ضروري دبي خالص، لان هم بيقولوا قطعه من جهنم يعني، ربنا عارفين. فالله اعلم بالناس اللي هناك شكلها ايه، ولكن لا انا ادور على الحاجات. لو كنت فاكرين الحديث الثاني لما كنا بنشرح فيه بنقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، واحرص على ما ينفعك. لو تفتكروا الشرح اللي شرحناه والكلام اللي اتكلمناه فيه، سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيوجهك كده انك انت عبده لله عز وجل. فانت لو ما طوعتيش رغباتك على ما يرضي الله عز وجل، انت اللي هتتعبي، انت اللي هتتعبي، وانت اللي هترجعي تقولي يا ريت ويا ريت ويا ريت ويا ريتني عملت ويا ريتني سويت و و و، سبحان الله العظيم. خلاص، فهي القصه كده، القصه انك انت بتطوعي رغباتك لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانا دلوقتي المهنه اللي انا عايشاها ايا كانت مهنتي، ربة منزل، طبيبة، مدرسة، مهندسة، بائعة في محل، ممرضة، أيا كان، فأنت المفروض بتطوعي مهنتك ورغباتك الداخلية على مرضات الله عز وجل. وإلا سبحان الله العظيم هتلاقي نفسك وكأن كده ورقة في مهب ريح، شوية بتتطلعي لحاجات مش هتفيدك سبحان الله العظيم، شوية بتلاقيكي كسلانة قوي سبحان الله العظيم، مش قادرة تتحركي في الشغلة اللي انت فيها. وزي ما احنا بنقول ايه بقى، الترندات اللي طالعة ديت، اين اجد شغفي؟ شغف ايه ست الكل؟ لو واحدة عندها 4 عيال ولا 5 عيال وزوجها يعني رزقه بسيط سبحان الله العظيم، فالمفروض شغفك ده كله يتحط في وظيفة تحسن دخلك، تعرفي تطعمي منها عيالك. قصة الشغف دي محدش يبص لها خالص ولا حد يدور عليها خالص إلا في حالة واحدة بس، إذا كنتي مرفهة في حياتك وفقدت شغفك يا ست الكل، ابدأي بقى دوري على شغفك. المصطلحات الجميلة اللي هم مالوا دماغ الناس كلها بيها، فلا دوري بقى على شغفك. الشغف ده في حالة واحدة بس، إنك أنتي بتملكي الرفاهية العيش مرتاحة وفقدت شغفك. واحدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في بيت ابوها ميسوره وحالها ميسور وزي الفل، وتيجي تقول لك انا ماليش مزاج انزل الشغل النهارده. براحتك يا ست الكل، انت هتاكلي اخر النهار وفسحك جاهزه وعربيتك تحت رجلك عادي جدا، مفيش مشكله خالص. لكن واحد يجي يقول لي انا فقدت شغفي وهو مش لاقي ياكل، لا يا ست، لازم اطوع بقى حياتي كلها واخلي قصه شغفي دي على جنب. لما ادي الواجبات ابقى ادور بقى على الشغف، عشان بس الناس ما تختلطش عليها الايه، المفاهيم. طيب سبحان الله العظيم، فاحنا دلوقتي احنا بس عايزين نحط ايدينا كده على يعني مفاتيح نعرف نتحرك بيها. وادور انا اطور نفسي في الموضوع ده ازاي، واعرف اتحرك في رضا ربنا سبحانه وتعالى ازاي، وادور على المواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي. زي ما قلت لكم كده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينظر في من حوله لما جاله ابو ذر ويقول له استعملني، قال له انت رجل ضعيف يعني مش هتقدر انت على الايه، مش هتقدر انت على قصه الخلاء الولايه وانك انت تسيس الناس والكلام ده كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له نظره، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فاحنا عايزين نشوف، انت بص في نفسك، بص جواك، والكلام ده مش هيحصل الا بالتفكير المنطقي. يعني ايه التفكير المنطقي؟ يعني يبقى عندي كده مراجعه لنفسي طول الوقت، براجع في نفسي عشان اقدر اتعافى من قصه الركود اللي في روحي واللي في جسمي واللي في حياتي سبحان الله العظيم. لو ما بداتش اركز وافكر بمنطقيه كده، هفضل الف وادور في كل حاجه بتحصل، في كل حاجه بتحصل حواليا. يعني ازاي انا اتعامل مع الناس؟ لما تلاقي نفسك مثلا بيحصل مواقف لما تحصل مواقف مثلا متكررة وتلاقي نفسك بتتعاطيها بنفس الدماغ وبنفس العصبية وبنفس الردود وبتحرقي الدم كل مرة، ما تقفي بقى. الله، ما المواقف متكررة، يعني نفس الكلام بيتقال لي ونفس المواقف بتمر عليا وانا بتعامل معاها بنفس الدماغ. طيب ما انا هفضل كده على طول، هفضل دمي محروق على طول وهفضل مركونة في الحتة دي على طول. طب ليه ما اخد نفس بقى؟ يعني لما مثلا اكون مستمرة في علاقة طول الوقت انا عمالة اشتكي، طول الوقت بشتكي مش ببطل شكوى، طول الوقت تعبانة ومجهدة ومرهقة مش مرتاحة. اقفي وشوفي ايه انت بتعملي، ايه اللي ناقصك في حياتك، ايه اللي انت ممكن تتعاملي بيه احسن من كده شوية، ايه اللي ممكن تغيريه في نفسك وفي اللي حواليك. لو ما اكتشفتيش الحتت دي مش هتعرفي تتحركي، هتفضلي في نفس الكرن، انا تعبانة، انا شكاية، انا بمسك التليفون كتير وبفضل اقر اقر اقر اقر في نفس الكلام مليون مرة وما بغيرش حاجة، تصرفاتي هي هي، الواقع ما بيتغيرش وانا مش عارفة احل حاجة، وعمالة في خناقات على طول، خناقات بتتكرر وتصرفات بتتكرر، عاملة زي بالظبط كده مدمن القمار. مدمن القمار بيعمل ايه؟ بيلعب ويخسر وشايف انها ممكن تضرب معاه مرة ويعوض، فاحنا بنعمل زي بتاع القمار ده والعياذ بالله. فأول لقطة إنك أنت تبدأي تهدي وتشوفي إيه اللي أنت بتعمليه مخليكي في نفس الحتة دي. تاني حاجة ممكن تتحركي بيها سبحان الله العظيم، إنك أنت يبقالك ذات ملاحظة. يعني إيه ذات ملاحظة؟ حاجة كده تشوفني وتراجع ورايا جوه كده، اللي هي العين الثالثة اللي بيقولوا عليها دي، العين المستبصرة سبحان الله العظيم. تشوف إيه اللي أنا بعمله، ايه التناقضات اللي انا بعملها، إيه زي ما بيحصل في البلدي انها بتراجع ورايا طول الوقت، بتراجع ورايا اي موقف، تقعد كده ماسكه ورقه وقلم وتبتدي تحلل، انا اتصرفت كده ازاي، انا اتكلمت بالنبره دي ليه، انا ملامح وشي ازاي تتغير وانا مش عارفه ارد وانا مش عارفه بتبتدي ايه، بتبتدي عمليه تحليليه سبحان الله العظيم، وكانك حطيت أداة في جسمك تاني في الفص الدماغي، يعني بتحطيها كده سبحان الله العظيم، عمالة تراجع وراك وتبتدي تكتب ملاحظات. لا الحمد لله انت تعاملتي مع اللقطة دي بأسلوب أحسن شوية، احنا ممكن نعمل كذا ونقول كذا هيبقى الموضوع أحسن، احنا ممكن نتعاطى مع الموضوع الفلاني بالطريقة الفلانية هيبقى أحسن. والكلام ده كله على فكرة مش هيجي غير بإنك انت تقري كتير وتتعلمي كتير سبحان الله العظيم، عشان ما تفضليش مسحولة في قصة ان انا مش قادرة اتغير، مش قادرة ادور على نفسي صح، مش قادرة الاقي الموهبة اللي جوايا. لازم تقفي زي بالظبط كده الواحد اللي ايه في حيطة قدامه عمال يخبط دماغه في الحيطة وراسه توجعه ويخبط دماغه في الحيطة، كل السؤال اللي داير في دماغه هي الحيطة ما بتتكسرش ليه؟ الحيطة مش هتتكسر، انت اللي هتفضلي تكسري وتتوجعي وتفضلي في نفس التكرار اللي انت فيه. فلازم يبقى انت عايزه تاخدي الحته دي، ما تفضليش معانده مع نفسك، لازم تتعلمي انك انت تحطي لنفسك حدود سبحان الله العظيم. طب انا هتعرف يعني هتعرف على نفسي ازاي؟ يعني هو الكلام ده سهل، ان انا اتعرف على نفسي وشوفي مواهبك وشوفي وشوفي وشوفي. بتعمل ايه عشان نعرف الكلام ده؟ اول حاجه بتخليكي تقعي في الحته دي انك انت ما عندكيش وعي بذات، ما عندكيش استبصار بانك انت عندك نقاط قوه ونقاط ضعف، انت عارفه كويس قوي ان انا قويه في الحته الفلانيه، انا بعرف اتعامل مع الناس بالطريقه الفلانيه، انا لا انا بخاف اتكلم قدام الناس عشان انا ببقى محروجه قوي ومش عارفه اتكلم كويس ومش عارفه وبتلخبط وبتوتر لو حد كتب لي كلمه مش تمام. انا عارفه يعني انت قله الوعي ده هو اللي بيخليكي تقعي في الحته دي. ايه تاني؟ انك انت ما عندكيش رغبه صادقه في التغيير، يعني انت ما عندكيش رغبه صادقه في التغيير، انت عماله تقولي اهي دنيا وهي ماشيه، كان نفسك قوي قوي قوي تتعلمي مثلا المكرمية، مثلا فن المكرمية الكروشيه، بس مستثقلة قوي تنزلي تروحي مكان تتعلمي فيه، مستثقلة قوي قوي قوي انك انت تفتحي يوتيوب وتقعدي وتجيبي كام خيط وتبدأي تشتغلي. ما خلاص، طب ما انت مش عايزة تتعلمي، انت عندك رغبة لكن ما هيش صادقة. عندك رغبة في انك انت تتعلمي علوم شرعية مثلا، بس الموضوع ده متقيل، وناس بقى خنيقة وناس بتسمع يا ست الكل يا حبيبة قلبي. ما هو انت لازم عندك رغبة صادقة في التغيير اولا، يبقى عندك وعي بنقاط ضعفك وقوتك، تاني حاجة عندك رغبة صادقة في التغيير، بتذاكري محاولاتك بقى، في محاولات جادة جدا انك انت تتحركي، واقرا كتير، بتعلم كتير، اشوف كم كتاب قرأت مثلا في المواضيع اللي انا عايزة اتعامل فيها. كمان سبحان الله، كم مرة حاولت وكم مرة وقعت. طب بالنسبة المحاولة في المرات اللي فاتت كانت كويسة يعني فعلا تجيب معايا نتيجة، ولا أنا بلعب يعني؟ يعني مثلا لما تيجي تتعلمي طبخة وتروحي تسألي فلانة وعلانة وتمسكي اليوتيوب ومش عارف ايه، بس انت ليكي مزاج قوي، لا انا ما بحبش البهار المعين، البهار ده حقيقي ايه انا ما بحبوش، بس يا ست الكل هو ده سر الخلطة، انا ما ماليش مزاج. يا حبيبة قلب التومية دي لازم التوم، تقول لك لا انا ما بحبش التوم، طب هتعملي تومية ازاي؟ فاهمه تصديرة الدماغ دي؟ لا، فانا يبقى في مرونه شويه في التعلم، ومرونه شويه في المحاولات، واصرار على اني اكمل في محاوله، مش ابدا في حاجه واروح ايه هبطانه وقاعده وخلاص وكلسني. طب ايه تاني؟ ان انا عندي نقص في الموارد. يعني ايه نقص في الموارد؟ نقص في الوقت، مش عارفه انظم وقتي، لا انا لازم اعمل وقت لنفسي، واتكلمنا في الكلام ده في الحديث الثاني لما كنت بشرحه لكم، انك لازم تعملي وقت لنفسك، وقت خاص بمراجعه نفسك ومراجعه اولوياتك وايه المهم اللي انا عايزه افوت فيه. وعلى فكره الموضوع على مدار العمر كله، مش واحده مثلا عندها 60 سنه ولا حاجه تقول لا انا ماليش في اللعب والكلام الفاضي بتاعهم ده. انا في ناس معايا اخذت الاجازه وهي عندها 72 سنه، اجازه في القران. ايه رايك يا ست الكل؟ 72 سنه، واكيد انتوا بتشوفوا على اليوتيوب الناس دي. فلما تبدا مثلا بعد المعاش وتبدا تحفظ قران وتتعلم قراءات والليله ديت، احنا فين بقى يا ست الكل بنوته اللي ام 20 سنه وام 30 سنه وام 40 سنه، اخبارنا ايه؟ طيب ايه كمان؟ المعيقات الشخصيه. فكري في المعيق اللي جواكي اللي محدش عارفه غيرك. مثلا كسل، انا من النوع اللي بحب الانتخه وافضل قاعده مطرحي ما اعملش شغله ولا مشغله ولا اقوم من مكاني ولا الكلام ده كله، ولا ايه؟ انا بس اللي عارفه الحكايه دي، مش هعرف اقولها لحد. طيب انا بحب اسوف، والتسويف ده ان شاء الله نبقى نعمل له محاضره كامله ان شاء الرحمن الرحيم، نبقى نشوف العلاج بتاعها لان الكلام بيطول فيها. طيب انا بسوف بكرة بعده السنة الجاية ربنا يسهل، لما أكبر شوية لما أرفع شوية لما أسافر لما أتجوز لما ها، بتعملي إيه؟ عندك القصة دي؟ ولازم تقعدي بقى تشوفي أنت بتعملي إيه؟ نقطة الضعف اللي عندك، المعيق اللي جوه، الحجر القليلة اللي جوه اللي معطلاك يعني إنك تبدأي تنطلقي في موهبتك، إيه هي؟ طيب إيه تاني؟ خايفة من الفشل مثلا؟ بقالي سنين مش عارفة أتعلم لغة، بقالي سنين. طب ما أنت مش بتركزي فيها، يعني كل الناس اللي بتتكلم في الكورسات يقول لك 90 ساعة كفيلة بإنك أنت تتكلمي لغة تانية، تتعلمي لغة من أولها لآخرها 90 ساعة. يعني إيه 90 ساعة؟ إحنا بنضيع 50,000 ساعة. بس أنا مش واخداها جد، أنا مش واخدة الموضوع جد، ما حاولتش صح، ما كررتش المحاولات في مكان صح، وهكذا. طيب خايفة من النجاح؟ عندك خوف من انك تنجحي؟ اه، ما انا لو نجحت هعمل ايه بعد كده؟ يعني في ناس بتحط في دماغها كده، انا خايفة مثلا اخلص حفظ القرآن ويروح مني. طب ما انت نجحت في الحفظ اهو، يبقى كملي بقى في التثبيت. في ناس بتخاف من كده سبحان الله. فانت لازم تشوفي الكلكعة اللي جوه كده اللي موقفاكي عن انك تتعرفي على نفسك وتتعرفي ايه على ايه اللي جواك سبحان الله العظيم. فننتبه لكل ده علشان نقدر نقوم. يعني انت لما في نهاية الحديث، لما الرسول صلى الله عليه وسلم خلص الحديث خالص، في سيدنا سراقة قال كده، قال حاجة ايه؟ يعني الحديث لما انت بتدققي في الحديث سبحان الله، وبعدين تشوفي الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وخلص الحديث بتفصيله. فسراقة رد قال ما اجدني اشد على العمل من الان، يعني خلاص بقى ما دام عملي هو اللي هيوصلني للنتيجة فلا خلاص، يبقى انا هفضل اشتغل في طاعة ربنا وفي مرضاة ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وبالاخذ بكل الاسباب علشان اصل لمرضاة ربنا سبحانه وتعالى، ويكون اخر جنة مش اخر نار. فما فيش تعارض خالص خالص بين الاحاديث وبين الايات. القصة كلها انك انت عايزة تقعدي قاعدة مع نفسك، قاعدة صادقة مع نفسك، وعايزة تغيري بجد. يعني الناس مثلا اللي بتيجي على ولادها في الثانوية العامة مثلا، وده كان واقع، ومعرفش إن كانت الأخت دي معانا هنا في القاعة ولا لأ، مش هي واحدة والله كتير سبحان الله العظيم، مبرمجة حياتها إن ابنها يدخل حاجة من كليات القمة. إحنا في مصر عندنا دماغ كده لوحدنا إنك أنت يا طب يا هندسة. كان في وقت لا الألسن ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا الحاجات العالية الثانية ديت، برضه هو برضه عينيهم على الطب والهندسة. فهي كل حياتها ومعطياتها ودنيتها كلها بتزق عيالها على إنها يا دول يا بلاش، يا دول يا تموتوا بقى تروحوا في داهية. طيب ففضلت تأهلهم من القصة دي. فسبحان الله العظيم لدرجة إن فيه منهم سبحان الله اللي كان الولد بيدعي ان هو ما يجيبش مجموع علشان ما يوصلش للطب، هو مش بيحب الطب مش عايز ده. طب انت هتجبريه على حاجه هيبدع فيها ازاي؟ هيبقى مرتاح ازاي؟ يعني انا انت كلامك مع عيالك المفروض يبقى كده، اعملوا ذاكروا في الحاجه اللي انتم مرتاحين فيها، اللي انتم هتعرفوا تبدعوا فيها ايا كانت. هو دماغه برمجه وحاسبات ومعلومات، هو دماغه في الرياضة وفي الحركة، هو دماغه في الدين، هو دماغه في الطب. سيبيه يختار الحاجة اللي هيعرف يفوت فيها ويبقى مرتاح وهو بيذاكرها، ويبقى عارف إن مهما تعب فيها بس ده اختياره عشان يعرف يتحمل بعد كده. انت كمان مع نفسك كده، ما تلاقيش نفسك مخنوقة في حاجة ومكمل، ما تكمليش، اقفي ادي لنفسك وقفة علشان تعرفي تدرسي. انا هفضل مخنوقة كده لامتى؟ هخرج من الخنقه دي وقت ايه؟ هعمل لنفسي فرجه كده ارتاح امتى؟ ابتدي اقعد اقرا مع نفسي اشوف ايه اللي انا كنت بحبه؟ ايه اللي كنت برتاح فيه وانا بعمله؟ تحبي ترسمي؟ تحبي تكتبي؟ بتحبي تشتغلي حاجه من الحاجات اليدويه دي؟ تحبي تطبخي؟ ما في ناس كده الناس اللي ممكن حد يشتمني دلوقتي يقول لي انت بتقولي ايه، هو في حد بيحب يطبخ؟ لا، في ناس بتبدع في الطبيخ. فهو كده انت دوري على الحته اللي انت بتعمليها وانت مرتاحه ومبسوطه ايا كان. طب انا بشتغل وغصب عن عيني لازم اشتغل، يبقى انا اوظف شغلي ده واطوع شغلي ده لرضا ربنا سبحانه وتعالى، واتعامل مع اللي حواليا انهم رسائل من ربنا سبحانه وتعالى ليا. زوجي بابي للجنة أو للنار، عيالي بابي للجنة أو للنار، أبويا وأمي بابي للجنة أو للنار، زمايلي في الشغل بابي للجنة أو للنار، الناس اللي في المواصلات بابي للجنة أو للنار. لو مشينا بالمنطق ده الدنيا هتتيسر، وهنبتدي نلاقي باب واسع أوي أوي أوي أوي، لأن أعمل الحاجة وأنا مرتاحة وأنا مبسوطة وأنا راضية، ومبتغاي كله ان القى الله وهو عني راض سبحانه وتعالى جل وعلا. الوصيه الاخيره في الحلقه النهارده انك انت تبداي تقعدي مع نفسك، ابداي ادرسي نفسك، شوفي ايه نقط القوه والضعف عندك، بس خدي وقت. يعني حتى سبحان الله العظيم الناس اللي بتحفظ معايا قران دايما اقول لهم كلمه، اقول لهم انت مش جايه تفر زي الببغاء، انت عايزه تقعدي تستلذي بكلام الله عز وجل. انت مجرد قراءتك حتى سبحان الله العظيم هي الروعه كلها، انك انت تكوني بتقراي وانت متدبره للايات وحافظه شيء من المعاني، مثلا في صفحه امسكي المعاني الغريبه في الصفحه دي تقرايها وتدخلي في متعة انك انت بتقرأي بالراحة ومستشعرة الطمأنينة، ومستشعرة ان الله عز وجل يستمع اليك، ومستشعرة ان الملائكة بتتلقى منك الكلام، وان الملائكة بتيجي حواليك الى رياض الجنة فارتعوا. انت مستشعرة كل ده، يعني لو ملكيش ورد لقيام الليل بهدوء مع وردك اللي انت عماله تكرري فيه وبسرعه البرق عايزه تخلصي الجزء في تلت ساعه والصفحه في دقيقه والليله دي، هتخسري عمر وهتخسري وقت ومش هتستمتعي. احنا عايزين نستمتع بكلام الله عز وجل، نتدبر كلام الله عز وجل، يكون القران خلق واخلاق وتعاملات ودنيا بنعيشها سبحان الله. فلو ملكيش لو ملكيش باب راحه لكي، يبقى هتفضلي تعبانه وهتفضلي تلفي وتدوري حوالين نفسك، ما انتش لاقيه خلاص، ما انتش لاقيه خلاص نهائي في القصه اللي انت ماشيه فيها. واقفه ورقه وقلم، وقت لنفسي، هبتدي احط واحد اتنين تلاته، ابتدي ادور على محاضرات للذكاء العاطفي، ايه المانع؟ واقعد واسمع واتعلم واشوف مين اللي بيتكلم فيه وربطه بالدين. وما شاء الله اليوتيوب مليان، بدل ما بقعد اكر في التيك توك او الانستجرام او الفيس او الكلام اللي ملوش اي 30 لازمه، لا هاخد وقت يا ستي قلبي في الحاجات التانيه، بس خلي وقت لنفسك عشان تتعلمي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم اني اكون لميت بالفكره، ولو انها كانت يعني بعيده شويه، بس اسال الله انها ان انا اكون يسرتها شويه او قربت اللي جوايا شويه لكم، ونسال الله العافيه. هبقى معاكم شوية في الأسئلة لو حابين، أنا معاكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا شباب